أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البطولة تورث، فالصفات الفروسية في الإنسان كالكرم والشجاعة والنبل والرفعة النفس تتوارث من الأبناء والآباء وتنتقل من جيل لجيل، وكذلك النزالة والصفات الشيطانية أيضا تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وتماما كما أن الصفات الجسدية تنتقل من الآباء إلى الأولاد، مثل الطول، لون البشرة، وأيضا ما يرتبط بالصحة والسلامة، فإن صفات الروح أيضا تنتقل. في عالم الطب يؤكد الأطباء أن الأب إذا كان مبتلى بالمرض السكري مثلا، أو بضغط الدم، أو بضعف في العين، أو بما أشبه، فإن هذه الصفات غالبا ما تنتقل إلى أولاده. ومن هنا فإن من يراجع الطبيب في مرض من الأمراض، خاصة تلك المستعصية منها، فإن أول سؤال يسأله الطبيب هو: كيف كان وضع والدك؟ كيف كانت أمك في هذا المجال؟ لأن ما يرتبط بالجسم من الصفات، سواء الظاهرية منها أو غيرها، قابلة للانتقال، أو على أقل التقادير فإن احتمال الانتقال في الأولاد هو احتمال كبير جدا. هذا ما يرتبط بصفات الأجسام وما يرتبط بالصحة والسلامة. وكما في الأجسام كذلك في الأرواح، كرم الأرومة ينتقل إلى الأبناء. وكما أن الطب هو المرجع فيما يرتبط بانتقال صفات الأجسام من الآباء إلى الأولاد، فإن المرجع فيما يرتبط بالروح هي الديانات السماوية، التي كلها تؤكد هذه المسألة، أن احتمال انتقال الصفات الحسنة أو السيئة من الآباء إلى الأولاد احتمال واسع وكبير جدا. في هذه الآيات التي تلوناها ربنا عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. مسألة آل، مسألة الأهل، مسألة هذه المجموعة هي مسألة تدل على أن صفاتهم الحسنة تنتقل من الآباء إلى الأولاد. ثم ربنا يقول ذرية بعضها من بعض. ما هي القيمة في قضية أن هذه الذرية بعضها من بعض؟ يعني أن هؤلاء الأولاد هم طيبون كآبائهم، كرماء كآبائهم، شجعان كآبائهم، مؤمنون وينجذبون إلى طاعة الله عز وجل وطاعة أوامره ونواهيه كآبائهم أيضا. الصفات الحسنة في جانب الروح تنتقل إلى الأولاد كما تنتقل الصفات الحسنة في الأجسام، وتنتقل أيضا الصفات السيئة في عادات وتقاليد وإشباع أرواح الآباء بها إلى أولادهم. لا أقول أن معصية يرتكبها أحد يمكن أن تنتقل إلى أولاده، لا، لكن إذا كانت الروح مشبعة بالمعاصي فإن الأولاد انجذابهم إلى من جذب إليه آباؤهم ستكون النسبة هنا كبيرة. وأيضا حينما تكون أرواح جماعة من المؤمنين مشبعة بالإيمان مترعة بالتقوى فإن احتمال انتقال هذه الصفات إلى الأولاد احتمال وارد وكبير، بالإضافة إلى الجو العام ومسائل التربية. ونحن نعرف أن في داخل الإنسان كوامن خيرة وكوامن شريرة، فإذا كان الجو العام يثير الكوامن الخيرة في الإنسان أثيرت كوامنه الخيرة، وإذا كان الجو العام مما يثير الكوامن الشريرة في الإنسان أثيرت كوامنه الشريرة. أنت حينما تحضر في مجلس فيه الوعظ والإرشاد والكلام عن الله وعن رسله وأنبيائه ورسالاته، روحك هذه تسار في جوانبها الخيرة، أنت أيضا تبحث عن التقوى، ربما تعاتب نفسك على بعض المعاصي، ربما تصمم على أن تقوم بالخيرات. ولو انعكست الآية ذلك البعيد لو ذهب إلى مخمرة أو إلى مرقص أو إلى مكان تثار فيه الشهوات فإن شهواتك حينئذ تثار. فبالإضافة إلى وراثة البطولة وصفات الفروسية في الأولاد فإن العائلة حينما تكون مؤمنة فإن الأولاد أيضا تثار فيهم كوامنهم الخير بطبيعة الحال، والتربية تترك أثرها. ومن هنا نجد أن في كافة الشعوب وعند كافة المذاهب يبحثون عادة عن تاريخ هذا الشعب أو عن تاريخ هذه الأمة أو عن تاريخ هذه العائلة. إذا لم تكن صفاتهم تتوارث فلا معنى لكي نقول إن هذا الشعب تاريخه تاريخ أصيل قوي عظيم، وتلك هي قصصهم حكاياتهم في التاريخ. مثلا هذا الشعب شعب أبي، هذا الشعب ربما يتحمل الكثير من المصائب لكنه يبقى مرفوع الرأس وبالنهاية لا يخضع للظلم والطغيان والباطل وما أشبه. التاريخ إذن هو السيلان الصفات الحسنة أو السيئة في الشعوب والأمم والعوائل والأفراد. من هنا الحديث عن تاريخ آباء وأجداد رسول الله. أو حينما نحن تحدثنا في المحاضرة السابقة حول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الإمام علي سلام الله عليه كان في عائلة مؤمنة وأنه لا يمكن أن يكون جد رسول الله مشركا وأبوه مشركا وأمه مشركة ومرضعته مشركة وكافله أبو طالب مشركا، لا يمكن. لأننا إذا قلنا ذلك فمعناه أن صفات الشرك من أشرك ليس فقط يعبد صنما، إنما لا يلتزم بالمناقبيات، لا يلتزم بالفضائل، لا يلتزم بالمكارم. إذن كأننا نقول أن النبي يرث صفات المشركين، وهذا أمر جل الله من أن يرسل آخر أنبيائه وسيدهم وقد ورث من آبائه صفات المشركين. الحديث عن جد الإمام علي، عن والد الإمام علي، عن أم الإمام علي هو حديث عنه. نريد أن نقول إنما كان عند أمير المؤمنين من الصفات هي من تلك الأمور التي أرادها الله كما أراد لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. ولذلك ربما نحن حينما نريد أن نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الكاملة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على آل محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم. لما نربط النبي بإبراهيم الخليل هنا؟ نريد أن نقول أن حفيد النبي إبراهيم ومن عاش في آل إبراهيم ومن آل إبراهيم فإنه يحمل الصفات التي كان يحملها إبراهيم خليل الله سلام الله عليه. من هو جد علي بن أبي طالب؟ من هو أبوه؟ من هي أمه؟ ما هي صفاتهم؟ ما هو تاريخهم؟ هذه مسألة مهمة، نريد أن نعرف هذه التصرفات، هذه المواقف، هذه الفضائل التي كان يقوم بها، يعمل بها، وكانت تظهر من أمير المؤمنين. من أين جاءت فيه شخصيته هذه؟ متى، كيف تكونت؟ طبعا نحن من جملة إيماننا بالغيب أننا نصدق ما يقول الله وما يقوله الرسول. فإذا كان النبي يقول أول ما خلق الله نوري ونور علي، أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى، هذا نصدقه ونسلم به مسبقا، نقول أن الله خلق هؤلاء هكذا، أي أن عليا جوهرة خلقها الله وصاغها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم للزمان والمكان والعائلة التي يولد فيها الإنسان تأثيرها عليه، أين ولدت، متى ولدت، في أي عائلة ولدت أنت. هذا أمر نحن نؤمن به أن للمكان والزمان والأرومة تأثيراتها على الإنسان، لأن ما يرتبط بنا لنا اختياره، لكن ما يرتبط بخلقنا لا اختيار لنا في ذلك. الله هو الذي يختار متى تأتي إلى الدنيا، الله هو الذي يختار من أي عائلة، الله هو الذي يختار أين، تماما كما هو الموت، يعني ولادتنا بيده وموتنا بيده. فمن ولد في مكان مقدس في عائلة مؤمنة وفي زمان مقدس فلكل هذا تأثيراته عليه. هذا نؤمن به نحن، ويؤمن به الذين لا يؤمنون بالله. ألا ترى أن ما من مجلة، ما من جريدة، ما من فضائية إلا وقسم من أحاديثهم حول الأبراج، وأنك ولدت في أي برج، في أي مكان، شو دخل الأبراج بالنسبة للسعادة والشقاوة؟ لا، برج الثور كذا، برج الحمل كذا، وبرج السرطان كذا، وإلى آخره. طبعا هذا أمر لا نؤمن به نحن، لكن نؤمن بأنه حينما يولد إنسان في زمان مقدس، في مكان مقدس، في بلد مقدس، فلا شك أن الله أراد له دورا كبيرا وعظيما، وجعله لنا إماما وقدوة ونموذجا نقتدي به. وإلا فهذه الولادة المتميزة أن تكون الولادة مختلفة تماما عن ولادات بقية الناس، هذا لا يكون اعتباطا. قضايا وضما نعتبرها جزئية، متى ولدت، كيف ولدت، في أي عائلة، في أي مكان. ولربما أن بعضنا يقول هذه صدفة، لكن لا إطلاقا، ما يجري على الأرض ليس صدفة. أنا وأنت لا نعرف الروابط، لكن الذي خلق يعرف. والدليل أن تأثيراتها المستقبلية ليست جزئية، أن الإمام علي يولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تصور لو لم يكن علي مع النبي، هل كان هذا الدين قد استقام؟ وهل كان هذا الدين انتشر؟ وهل أنا وأنت كنا ممن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من دافع عن رسول الله وهو طفل صغير؟ من وقف معه في اللحظات الحرجة التي كان الدين بين إي ولا، بين أن يبقى وينتهي، ويدخل تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية رجل جن أو سحر الناس فترة من الزمن أو كذب ثم قضى عليه قومه؟ هذا التأثير ليس قليلا حتى نقول هذه صدفة. أبدا، عند الله لا وجود للصدف، هي إرادة حكيمة ربنا عز وجل يتخذها. لا نعرف روابطها، لكن نعرف آثارها المختلفة. انظروا عبد المطلب في بيئة مليئة بالشرك، الناس لا يعبدون الأصنام فقط، بل صفاتهم هي صفات في أخس ما يمكن أن يقال من الصفات، فيما يرتبط باقتصادهم مثلا. الناس قوامهم بالدينار والدرهم، قوامهم بالطعام الذي يأكلونه، قوامهم الدنيوي بالاقتصاد، اقتصادهم كان قائما على شيء واحد وهو الغزو، أن قوما يغزون قوما آخرين، يذبحون رجالهم، يسرقون أموالهم، هذا القوم يصبحون من الأغنياء. هذا من جانب الاقتصاد. من جانب العلاقات الاجتماعية، كانت علاقة الأب بابنته أن إذا سمع أنه رزق بأنثى ظل وجهه مصفدا وهو كظيم. يعني علاقة أب بابنته، دع عنك علاقته بأمه، بأخته، بجيرانه، ببقية الناس، هذه كانت علاقاتهم الاجتماعية، الغزو والقتل والسلب وعبادة الأصنام، والصفات التي لا أريد أن أذكرها بالتفصيل التي كانت منتشرة في الجاهلية. لكن عبد المطلب في بيئة وثنية يقول لهم إن المرأة يمنع أهله فامنع رحاله، يقول الله لا يتحدث إلا عن الله عز وجل، لا يقول لات وبل عزى وبقية الأصنام. كان الناس يختارون آلهتهم بأنفسهم، إله خاص، ليش؟ حتى هذا الإله يطيعهم، لا هم يطيعونه. هذه كانت نظرتهم، يريدون ربا يعبدهم، إذا كانت عند حاجة هذا الرب يقضي هذه الحاجة إليه، وإذا ما قضى الحاجة كان يغزل إله نفسه ويعمد إليه ويحطمه، أو إذا كان قد صنعه من مادة تؤكل كان يأكل ربه، يعبده فترة من الزمن، يطلب منه الحاجة ما حصل عليها فيأكل ربه. هنا عبد المطلب يؤمن بالله وصفاته الحسنة كان يسمى شيبة الحمد. في بعض التواريخ يذكرون أن عبد المطلب كان يطعم في ذلك الوقت الذي لم يكن أحد يعطي لأحد شيئا. يقول المؤرخون كان الرجل الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، كان كرمه يصل إلى الحيوانات وليس إلى البشر. ولذلك ربنا خصه بصفات وألهمه. وبعبارة أخرى أوحى إليه، أين أوحى إليه؟ تعرفون أن من ما خص به ربنا إسماعيل الذي بنى البيت مع أبيه إبراهيم حينما كان صغيرا وتركه أبوه في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هناك عطش، أمه بحثت عن الماء ما حصلت عليه، وربنا عمل معجزة وظهر نبعه زمزم. هذا النبع فيما بعد طم، ولا أحد كان يعرف مكان هذا البئر المقدس. المقدس بمعنيين، أولا أن هذا البئر معجزة الله، وأن الله أراد أن يكون هنا هذا البئر من الماء. ثانيا أنه لا ينتهي ماؤه منذ أن هذا البئر صنعه الله لإسماعيل وإلى اليوم، وهذه الأيام ملايين من الناس يتوضؤون بهذا الماء، يحملونه هدية إلى بلادهم، ومع ذلك هذا الماء لا ينتهي باقي. وماء زمزم لما شرب له يستشفي به المرضى، يحصل به الناس على حوائجهم فيما ارتبط بدنياهم، فيما ارتبط بأخراهم لهم الأجر والثواب إن رشوا منه على وجوههم وصدورهم كما في الأحاديث والروايات. هذا البئر طم، ربنا يريد إعادته على يد مؤمنة وليس على يد مشركين. روحه المؤمنة الصافية في ليلة من الليالي، هذه الروح تلتقط نداء هاتف في رؤيا يقول له احفر طيبة. طيبة؟ أين طيبة؟ يستيقظ من المنام، يعرف مسبقا أن هذا الهاتف ليس أضغاث أحلام، هذا هتاف عظيم ومقدس. أين طيبة؟ لا يدري. يعيش ذلك النهار وهو يبحث عن معنى احفر طيبة. في الليلة الأخرى أيضا يسمع الهاتف يقول له احفر برا. استيقظ كذلك من دون أن يعرف ماذا تعني برا بالنسبة إليه وماذا يراد له. في الليلة الثالثة يقال له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ فقال الهاتف لا تنزف أبدا ولا تذم. لا تنزف أبدا، لا تنتهي، لا تذم، يعني ممكن تشرب ماء فيه ميكروبات وفيروسات إلى آخره، لكن هذا الماء يشرب منه الملايين ولا سمعنا أن أحدا أصيب بمرض بسبب هذا الماء. لا تذم، احفر زمزم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. ثم دله الهاتف على مكان زمزم. في اليوم الثاني يقوم هو بيده آلة الحفر البسيطة في ذلك الزمن ومعه ابنه الحارث، ويحفر زمزم من جديد وينبع الماء من جديد، ومن ذلك اليوم وإلى الآن الملايين يشربون من هذا الماء. هذا هو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد الإمام علي، من جهتين جد الإمام علي، من أمه فاطمة بنت أسد بنت هاشم، بنت أسد بنت عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن هاشم. النبي أيضا ينتمي إلى نفس العائلة، ابن عم بعضهما البعض. هذه العائلة متداخلة في صفاتها، متداخلة في تاريخها، متداخلة في مصيرها. يعني أبو طالب يصاب بالفقر، وكانت عائلة بني هاشم في مقابل عائلة بني أمية، وفي الجد الأعلى انقسموا من أمية. عائلة بني أمية كان شغلهم التجارة والبحث عن المال والذهب والفضة. أحيانا كما يقول أبو سفيان في قصة معروفة يقول كانوا يطعمون كنا نطعم، هم كانوا يطعمون في سبيل الله وهؤلاء كانوا يطعمون في سبيل الشهرة. شافوا الجماعة صار لهم سمعة، فإحنا نطعم أطعموا فأطعمنا، هو يقول، وفعلوا كذا وفعلنا. لكن جاءهم نبي، من أين لنا هذا النبي؟ والله لا نؤمن به أبدا. هذا كلام أبو سفيان يذكره الذين يؤمنون به أنه قال هذا الكلام، قال هذا تنافس ما بين عائلته. على كل حال فيما يرتبط بعبد المطلب، هذا هو عبد المطلب، فمن جهتين هو جد الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هذا يصاب بالفقر لأن عائلة هاشم كان شغلهم سقي الحجيج، مساعدة الحجيج، وسدنة البيت، بيت الله. أما عائلة بني أمية كانوا يبحثون عن المال والتاج والصولجان. حينما أصيب بالفقر النبي اقترح على عمه العباس أنه يا عم هذا أبو طالب قد أصيب بالفقر، فلنذهب وليأخذ كل واحد منا واحدا من أولاده. فذهبوا إليه صراح ذيل نخفف عليه المؤونة. فقال لهم أبو طالب دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فأخذ النبي علي بن أبي طالب وهو طفل صغير يربيه، حتى التعبير الإمام يقول يشمني عرقه وعرق النبي فيه رائحة المسك. كان معه في حضنه تربى، أينما يمشي رسول الله يمشي معه علي. كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، فصيل ولد الناقة. ولد الناقة إذا شفتوه في يوم الأيام في الواقع الخارجي أو في الأفلام، يوم اللي يمشي وراء أمه مصر على أن يضع رجله مكان رجل أمه، مو فقط يمشي خلف أمه. الإمام يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، وبقي مع رسول الله إلى أن توفى الله نبيه. وأحس علي ببرد روحه كما يقول، ثم وضع يده على وجهه ومسح بها على وجهه الكريم، من البدايات البدايات إلى نهايات النهايات. بل تقول الروايات أنه حينما ولد الإمام علي وجاءت به أمه فاطمة بنت أسد كان يرفض أن يفتح عينه، وضعوه في حجر أبيه ما فتح عين، ما فتح عين، إلى أن وضعوه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففتح عينه. ما كان يريد أن يفتح عينه إلا في عيني رسول الله، هما نور واحد انفصل فترة من الزمن ثم التحق بالرفيق الأعلى فيما بعد معا أيضا. المهم أن الإمام علي يكون ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العائلة متداخلة. وإذا بعد فترة أبو طالب نفسه يكون حامي حما رسول الله، والإمام علي يكون هو المدافع عن الرسالة. وهنا أقول ملاحظة مختصرة وأمر عليها، دور الإمام علي مع النبي هو تثبيت رسالة رسول الله، لولاه لما ثبتت هذه الرسالة. الله قدر أن يثبت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن كيف حفظ الله هذا الذكر؟ والذكر اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمة اسألوا أهل الذكر يعني أهل رسول الله، كما تشير إليها آيات أخرى. المهم أن الإمام علي دوره أن يحفظ هذا الذكر، أي أن الله عبر علي يحفظ الذكر، كما يقول ربنا في آية أخرى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. سنة الله جارية على أن يقوم بالأمور عبر الآخرين باعتباره أعلى وأجل من أن يمارس الأمور بنفسه إذا صح هذا التعبير، وليست لله نفس. لكن لتقريب المعنى أقول دور الإمام علي هو هذا الدور، فلا بد أن يولد في مكان يختلف عن بقية الأماكن. لا شك أن الذين ولدوا حينما ولد الإمام علي كثيرون، أن الذين ماتوا حينما مات الإمام علي أيضا كثيرون، لكن هذه الولادة متميزة. أولا هي على بعد أمتار من مكان ولادة رسول الله. الإمام علي ولد في الكعبة، النبي ولد في بيته، وهو اللي الآن مكتبة مكة المكرمة كأنه هذا هو الاسم له، بعد صفا ومروة هنالك مكتبة، هذا بيت رسول الله الذي ولد فيه. المسافة قليلة بينهما، والزمان في 13 من شهر رجب ولد أمير المؤمنين في داخل الكعبة، يعني ولد في الشهر الحرام في البلد الحرام وفي المسجد الحرام، وهو أول وآخر من ولد في الكعبة، يعني مثال لا يتكرر ولم يتكرر من قبل. سبحان الله، مريم التي نذرتها أمها وهي لا تدري أنها أنثى، نذرتها للمعبد، نذرتها لمكان العبادة، وهي فعلا انتقلت إلى مكان العبادة حينما أجاءها روح الله. الملك جاء وبشرها بأن الله سيخلق فيها مولودا مقدسا، وتعجبت من هذا الأمر. حينما أرادت أن تضع مولودها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليش ما ولدت في بيت العبادة؟ هي المقدسة، مولودها مقدس، لكن الله أوحى إلى مريم: يا مريم، هذا مكان العبادة لا مكان الولادة. لكننا نجد بالنسبة إلى فاطمة بنت أسد تأتي في تمام شهرها 9 وتلتجئ إلى بيت الله وإلى الكعبة، فتنفتح الكعبة لها فتدخل وتضع مولودها في وسط الكعبة. هذه الولادة لم تكن صدفة، هذه هي المعجزة. كما أن الله عز وجل يرسل مع كل نبي معجزة تثبت أن هذا وضعه مختلف، وأنه رجل استثنائي، وأن على الناس أن يتبعوه لأنه النموذج الأكمل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه معجزة أن هذا يختلف، هذا في بطن الكعب. هنا سؤال: لو ولدت هذا المولود في المسجد الحرام، نفس المسألة، لكن لسببين ولد الإمام علي داخل الكعبة. السبب الأول أنه مستور، وهذه عملية ولادة، ستر الله هذه الحرة المؤمنة بجدران الكعبة. وثانيا أن الكعبة كان يتسلقها أكثر من 300 صنم، علي لم يفتح عينه باتجاه الصنم، في داخل في وسط الكعبة المقدسة يولد، أكو اتجاه إلى صنم، مع أن الأصنام كانت تحتل ذلك المكان. وفي الحقيقة في بعض القصص أن أحدهم قال للإمام علي، كان يلعب مع الأطفال إنما كان صغير، قالوا له: عجبا لك يا ابن أبي طالب، تضعك أمك في حرم الأصنام. فهذا يكملون كلامهم، فالإمام علي قاطعهم قائلا: وضعتني في حرم إبراهيم أما صواحبكم تلك فأكرم وجهي عن مرآها. حرم إبراهيم شنو بيت الأصنام، أما أنا فأكرم وجهي عن مرآها. إلى الآن بعض المسلمين يقولون علي كرم الله وجهه، هم يقصدون بذلك لعله لأنه لم يسجد لصنم، ما كان عنده يومين، يوم للأصنام، يوم للوثن، ويوم لله. منذ البداية كانت أيامه كلها لله، ما سجد لصنم. لا، مو فقط ما سجد لصنم، لقد أكرم هو وجهه عن مرأى الأصنام. يولد في هذا المكان، ولولادته دلالات جدا كثيرة. يولد في هذا المكان مع أنه أصبح بيت الأصنام، لكنه سيكون مطهر هذا البيت من تلك الأصنام. هو الذي صعد على كتفه رسول الله فيما بعد في فتح مكة وكسر تلك الأصنام ورماها على الأرض، وكان أول من قال أشهد أن لا إله إلا الله. قليلون من تبدأ امتيازاتهم منذ الولادة. أنت لكي تذهب إلى بيت الله الحرام لا بد أن تكبر، بعضهم يوفق بعضهم لا يوفق، إلى أن تكون مستطيعا وتقصد وتقطع الفيافي وتحرم حتى تصل إلى البيت. لا يجوز لأحد أن يذهب إلى هناك إلا أهل مكة إلا أن يكون محرما. وعلي سلام الله عليه يولد مستطيعا، يولد في هذا البيت، ونحن نعرف هذا بيت الله، الناس يولدون في بيوتهم، لكن علي يولد في بيت الله. هذه هي الدلالة الأولى، أنه هو صاحبها. أقصد بصاحبها أنه هو الذي ربنا سيقيض لهذا البيت من يطهرها من الأصنام ويرفع اسمه. كل من يتوجه إلى الكعبة ويصلي لله فلعلي حق عليه، كما أن كل من يشرب من ماء زمزم فلجد علي حق عليه، كذلك كل من يصلي إلى هذا البيت إلى الكعبة المشرفة لأن عليا هو الذي طهرها من الأصنام. كانت البيت طبعا بناه آدم، وفي الروايات أن البيت المعمور هذا البيت العتيق هذا موجود في عالم علوي، لكن فيما ارتبط بهذه المظاهر فإن عليا يولد في داخل في وسط الكعبة ولا يتوجه إلى تلك الأصنام. لعل البعض يقول ما دام ولد في هذا البيت الذي حوله الأصنام سيكون مع الأصنام، وإذا به يختلف حتى فيما ارتبط باسمه علي، يعني أعلى من هذه الأصنام. وهذا الاسم أيضا غريب، يعني أن يسمى أحد عليا اسم كاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمى به إلا قلة من الناس قبل الإمام علي سلام الله عليه. في الاسمين اسم خاص، لا عبد اللات لا عبد العزى لا بقية الأسماء، أسماء الوحوش كانوا يسمون أولادهم، لكن الإمام علي يأتي واسمه علي. تقول الروايات في قضية ولادة الإمام علي سلام الله عليه، روايات طبعا كثيرة، العباس بن عبد المطلب كان ويزيد جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم أمير المؤمنين وكانت حاملا به لتسعة أشهر، هذا نص الرواية. وكان يوم التمام فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك وما جاء به من عندك الرسل وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وإنه نبي بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي والذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك لما يسرت علي ولادتي. من كان يقود من لا أدري، لعل عليا هو الذي كان يقود أمه إلى البيت الحرام والمسجد الحرام والكعبة. المهم يسرت علي طلق. إلى هنا كلام فاطمة بنت أسد. قال العباس بن عبد المطلب لما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة وانغلقت بإذن الله ولم يفتح لنا الباب. حاولنا فتح الباب لكي ندخل عليها ببعض نسائنا فلم ينفتح الباب، فعلمنا أن ذلك أمر من الله تعالى. وبقيت هناك لثلاثة أيام وأهل مكة يتحدثون بتلك في أفواه السكر، ثلاثة أيام وفاطمة بنت أسد غائبة في داخل هذا المكان في داخل الكعبة. الناس كانوا يتحدثون عن هذا الأمر وتتحدث المخدرات في خدودهم. فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضع الذي دخلت فيه أو منه، فخرجت علي على يدها وقالت معاشر الناس إن الله عز وجل اختارني من خلقه وفضلني على المخدرات ممن كن قبلي، وقد اختار آسيا ابنة مزاحم فإنها عبدت الله سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا، وإن مريم بنت عمران اختارها الله حيث يسر عليها ولادة عيسى عليه السلام، فهزت الجذع اليابسة من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنيا، وإن الله اختارني وفضلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين لأني ولدت يعني أولدت في بيته العتيق وبقيت فيه ثلاثة أيام لا آكل إلا من ثمار الجنة. مريم ابنة عمران كان يأتيها الطعام من السماء، لكن بعد الولادة ربنا أوحى إليها وهزي إليك بجذع النخلة. قبل ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن بعد الولادة هزي إليك بجذع النخلة. أما فاطمة بنت أسد فبقيت ثلاثة أيام وهي تأكل من ثمار الجنة هناك. وفي بعض الروايات حول قضية الاسم، من الذي سماه عليا؟ هنالك روايتان، رواية تقول أن النبي هو الذي سمى، ورواية تقول أن أبو طالب حينما أعطوه وليده ضمه إلى صدره وأخذ بيده فاطمة ابنته وزوجته وخرج إلى الأبطح ونادى يا ربي يا ربي هذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي، بين لنا من حكمك المقضي ماذا ترى في اسم هذا الصبي. فجاءه الوحي خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الزكي، فاسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي. هذا هو قصة، هذه هي قصة ولادة الإمام علي في مكان مقدس وفي شهر مقدس والشهر الحرام رجب وفي بيت الله العتيق. لا بد أن هذا المولود يريد له الله موقعا يختلف عن من يولد في بيوت مشركة تعبد الأصنام وتسجد للأوثان، وصفاتها هي صفات المشركين، أبو طالب وصفاته عبد المطلب، ومكارمه وفاطمة بنت أسد ومناقبها، كلها تجتمع في هذا المولود. أما أبو طالب الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، يكفي أن أتلو عليكم وصيته. تعرف أن أي إنسان حينما يؤذن له بالرحيل، حينما تدق ساعة الحقيقة بالنسبة إليه ويشعر بأنه على وشك أن يرحل، يوصي بأهم ما يشغل باله. يقول الناس أهم شيء يريد أن يقوله لهم. الأحاديث تقول أن أبا طالب حينما دنت الوفاة منه واجتمع حوله من اجتمع، في البداية نظر إلى القرشيين الذين كانوا حوله وقال لهم أجيبوا محمدا وصدقوه. هذا النص أنا أقرأه من كتاب من كتب الذين لا يتشيعون لعلي مثلنا. يقول قال أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا، وأومى إليهم ليعيدوه إلى فراشه، ثم بعد لحظات مرة ثانية فتح عينه وقال لهم، قال يا معشر قريش أوصيكم بتعظيم هذا البيت الكعبة، فإن فيها مرات الرب وقوام العيش، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل، اتركوا الباقي فقد أهلك القرون من قبلكم. يا معشر قريش أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيها ما شرف الحياة وشرف الممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين من قريش والصادق في العرب، وهو الذي جاءنا بما فيه خير الدنيا والآخرة، ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان، جنان القلب قبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس، قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، ولكأني به وقد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي به أحد إلا سعد. ثم قال ولو كان في العمر بقية لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي. وأنتم، نظر إلى بني هاشم، وأنتم يا معشر بني هاشم أجيبوه وصدقوه ودافعوا عنه تفلحوا وترشدوا. ثم مات أبو طالب سلام الله عليه. ويقول الحديث أيضا الإمام علي كان جالس هناك حينما أسلم الروح أبوه إلى بارئها، قبل جبين أبيه وسجاه وأخذ الوصية. من وصية أبيه بدأ علي بن أبي طالب أجيبوه دافعوا عنه كونوا معه. كان عمره 10 سنوات. كفار قريش كانوا يرسلون صغارهم لضرب النبي حتى لا يكون للنبي دافع لضرب الأطفال. أولا إذا ضربهم قالوا حسب تعبيرنا تخلي بالك وبال الأطفال، فكانوا يرمون النبي بالحجر يضمون رجليه. فكان الإمام علي يخرج مع رسول الله، فإذا خرج ووجد طفلا يريد العدوان على رسول الله يتعقبه ثم يضربه على الأرض ثم يجلس على صدره. إن كان قد أجرم وارتكب الجريمة وضرب النبي وأدمى النبي كان يعضه من أنفه أو من أذنه ويقطعها حتى سمي بالقضن يقضن. فكان الأطفال إذا رأوا النبي خارجا يسأل بعضهم بعضا هل معه قضن؟ إذا معه قضن فروا من بين يديه وإلا جاءوا. وهذا تعلمه من أبيه أيضا. كلنا يعرف تلك القصة التي حدثت حينما جاء من أخبر أبا طالب بأن المشركين الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء رموا على رسول الله بعض الدم والفرث، يعني روث ودم، بينما كان النبي ساجدا يناجي ربه في البيت الحرام. حينما عرف ذلك أبو طالب نهض وبيده السيف، ها وصلوها إلى هذه الدرجة، بيده السيف متأبطا ذراع النبي بيساره والسيف بيمينه. بمجرد ما دخل المسجد الحرام ورأى كفار قريش صناديدهم أن أبا طالب قادم وبيده السيف وعيناه يفقعان الدم، عرفوا أن الأمر مختلف، فأرادوا الهروب، فصرخ فيهم: والذي يؤمن به محمد لئن قام منكم أحد لعاجلته بسيفي هذا، وقعدوا مكانكم. ثم جاء النبي وأخذ يمسح الروث والدم من النبي ويضعه على شواربهم، على لحاهم، على وجوههم، على جباههم، يعني يقذف بذلك على وجوههم جميعا. أشراف قريش تحولوا أمام أبي طالب إلى جرذان، كما تحولوا فيما بعد أمام ابنه علي إلى جرذان. ما من أحد كان يسمع أن غدا عنده موعد مع علي قد يواجهه إلا وكان في الليل لا يستطيع المنام. احتمال أن أمام علي، هكذا ولد الإمام في هذه البيئة مع هذا النبي في هذه الأجواء، ومن جده ومن أبيه ومن أمه أخذ تلك الصفات الكريمة ورثها منهم ذرية بعضها من بعض. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.